لي اي حاجه على الهيريديتري سيروسايتوس او الفيكسر من برن مش سامعنا يا ما سمعناش صوتك النهارده قولي حمام سبب الديفكت في السلم المبرن جميل المورفولوجي اللي موجود في البريفرال بلاد اللي هي سفيروسايت كده كويس خالص الحمد لله. طيب هيريديتري سفيروسايتوزس دي كلاس اوف هيموليتيك انيميا يبقى نوعها هيموليتيك انيميا. ذا ديزيز اوكير ديو تو انترنسيك احنا لسه قايلين في انترنسيك واكسترنسيك هنا انترنسيك ميمبرين ديفكت ليدنج تو هيموليسيس اوف ار بي سيز. ذير ار فيو اذر انيمياز ان ذا سيم كلاس يعني في انيميا ثانيه بتقع في نفس الكاتيجوري يعني ايه يعني سببها ميمبرين ديفكت اللي هما مين الهيريديتري سفيرو ليبتوسايتوزس والهيريديتري سوماتوسايتوزس والاوفالوسايتوزس دول زيهم بالظبط زي الهيريديتري سفيروسايتوزس. المشكله حصلت في الممبرين بروتين بس هوتش تايب اوف بروتين ده اكوردنج للبروتين بنقول هي سفيروسايتوزس ولا اليبتو ولا اوفال. احنا ما عليناش ان ديتيلز غير السفيروسايتوزس بس الاليبتو والسوماتو والاوفالوسايتوزس تعرفوا بس شكل السيل خلاص. الاليبتوسايتوزس لما بتبقى سيفير بيسموها بايروبيكيلوسايتوزس فما دي مش حاجه جديده يعني هي دي السيفير فورم بتاع الهيريديتري اليبتوسايتوزس. ده الممبرين لو تفتكروا بتاع الار بي سيز دي الليبيد بايلير وده الانتجرال بروتين ودول البريفرال بروتين. عشان اللي احنا هندرسه من السفيروسايتوزس فالابنورماليتي اللي بتحصل فيها من اللي بتافكت السبكترين الالفا او البيتا خلاص. الابنورماليتي مين اللي بتفتكروا هيجي في السلايد لو تفتكروا كمان احنا قلنا عندنا تو انتر اكشن فيرتيكال انتر اكشن والهوريزونتال انتر اكشن. الهيريديتري سفيروسايتوزس تصير في السايتوس في الالفا والبيتا ايه لا هيريديتري انيميا دي تاخد تحتها حاجات كتيره. الهيريديتري انيميا منها الهيريديتري سفيروسايتوزس ده الفيرتيكال انتر اكشن وده الهوريزونتال انتر اكشن. في السفيروسايتوزس الديفكت حصل في الفيرتيكال انتر اكشن في الاليبتو هنا في الايه في الهوريزونتال انتر اكشن. عادي موجوده في السلايد بتاعه السلم الريسل ممبرين فيرتيكال انتر اكشن وهوريزونتال انتر اكشن. الديفكت في الاريثروس في الفاجوس في السفيروسايتوزس فيرتيكال انتر اكشن لكن في الهيليبتوسايتوزس الديفكت بيحصل في الهوريزونتال انتر اكشن. بس ايه بقى الموليكولار باثولوجي بتاع الهيريديتري سفيروسايتوزس ايه المشكله اللي حصلت في انهي بروتين؟ يا اما ايزوليتد ديفيشنسي في السبكترين يعني بس السبكترين هو اللي حصل فيه مشكله او السبكترين والانكرين او الباند 3 او ال 4.2 اي واحده من دول اللي حصلت المشكله دي هلاقي فيه سفيروسايتوزس. ذا موست كومن هو السبكترين يعني واحد فيهم مش واحد لا مش شرط مره اول واحد. طب الديفكت اللي حصل ده عمل ايه بقى؟ قلل السيرفس اريا بتاع الار بي سيز فالراشيو ما بين السيرفس اريا للفوليوم ديكريز بقت الار بي سيز لما تيجي تغير شكلها ما تقدرش لان السيرفس اريا بقت اقل من الطبيعي. النورمال ان احنا بيبقى عندنا مثلا 98 فوليوم قصادهم 140 كيوبيك سكوير سيرفس اريا يعني 98 لهم 140 سيرفس اريا ده في النورمال. في الهيريديتري سفيروسايتوزس ال 90 دي 90 والفوليوم قصادها 98 سيرفيس اريا فطبعا ماركت ريدكشن في السيرفيس اريا فبقت ان الويكنينج اوف ذا فيرتيكال كونتاكت بتوين السكيليتون هيخلي ان الليبيد بايلير دي ما بقتش سبورتد فتقوم الحتت تقع يعني حتت من الليبيد بايلير دي تقع بتقع في ذا فورم اوف مايكرو فيزيكلز يعني حتت صغيره كده اللي لما يحصل ميسنج بارتس من الممبرين هيقلل كده السيرفيس اريا فده اللي بيخلي decrease the surface area in relation للفوليوم خلاص. Weakening of vertical interaction or contact between the skeleton and the overlying lipid membrane. Consequent destabilization of the bilayer membrane. Loss of the lipid from the membrane. وبالتالي reduction of the surface area. فالإند ريزلت تبقى سفيروسايت يعني شكلها سفيريكال بعد ما كانت بايكونكيفتس. كمان السفيروسايت هيبقى فيها ريديوسد ديفورمابيليتي وبالتالي هيبقى اكتر مكان يحصل فيه انترابمنت يعني تتحبس جواه هو مين؟ السبلين. لان زي ما قلنا السبلينك ساينسز ممكن يبقى السايز بتاعها قليل اقل من الكابيلاريز ممكن يوصل 2 ل 3 مايكرو. كل ده لما يحصل الماكروفاج هتشيلها يعني هتعمل لها ريموفال فيرزر دامج ريدكشن ان الممبرين اتشين في السيرفيس اريا للفوليوم يا اما ان الماكروفاج هتاكلها خالص لما تعدي في السبلين او الماكروفاج مش هتقدر تتخلص منها تماما فهترجع تعمل ايه تاكل حته من الممبرين. فبعد ما كانت سفيروسايت هتبقى مايكرو سفيروسايت خلاص. يبقى عندنا حاجتين السفيروسايت والمايكرو سفيروسايت. طول لما العيان ده لسه عنده السبلين كل ما هتعدي السفيروسايت في السبلين هتاكلها الماكروفاج يا اما هتعملها كومبليت فاجوسايتوزس او انكمبليت فاجوسايتوزس فهتطلعها على شكل مايكرو سفيرو يعني هتشغرها اكتر كمان من الاول. اعيد ايه لما الفيرتيكال انتر اكشن قلنا وظيفته ان هو بيسبورت الممبرين مفيش فيرتيكال انتر اكشن الليبيد ده مفيش حاجه عامله له سبورت هيحصل ميسنج حاجات منه هتقع اللي بيقع ده هيقلل السيرفيس اريا بتاع الممبرين خلاص. لما تعدي السفيروسايت في السبلين الماكروفاج اللي موجودة في السبلين يا اما هتاكل كل الار بي سيز يا اما هتاكل حتة منها. لما تاكل حتة من الممبرين هتصغر الار بي سيز فتكون عليها مايكروسفيروسايت. نعم ريزلت الاند ريزلت بقى بتاع كل ده ديكريز ان السيرفيس اريا للفوليوم هتدينا السبيشال شيب وبالتالي هيبقى لس ديفورمابل unable to pass through 2 micron fenestrations اللي موجودة في السبلينك ريد بالب. فينستريشن اللي هي الكروم يعني اللي موجودة جوه الايه السبلين مش هتقدر تعدي جوه السبلين فهتفضل موجودة جوه السبلين وقت طويل يحصل لها ايه بقى؟ لما يحصل لها retained جوه السبلين for a long time اولا الانفايرومنت اللي هي فيها دي unsuitable للار بي سيز. ليه؟ البي اتش بتبقى قليلة acidic بي اتش والجلوكوز قليل فهي محتاجة البي اتش تبقى زيها زي البريفرال ومحتاجة جلوكوز عشان الميتابوليزم. فلما يحصل ان مفيش جلوكوز والاسيدك بي اتش فيحصل فيلير اوف ذا كاتايون بامب. احنا قلنا ان الار بي سيز دي بتطلع الصوديوم اللي جواها وتدخل شوية بوتاسيوم فمش هيحصل ده هيفضل الصوديوم قاعد جوه الار بي سيز مش قادرة تطلعه بره الار بي سيز. هيحصل كمان لوس اوف ووتر وفي الاخر ان هي الار بي سيز مش هتبقى الديسكويت شيب وهتبقى سفيرو سايت خلاص. في حاجه في الجزئيه دي الباثولوجي هو اللي هيعتمد عليه كل الحاجات اللي جايه خلاص. مشكله العيان ده انتوا عارفين لو ما عندوش سبلين هيعيش شخص طبيعي خالص. لو ما عندوش سبلين هيعيش شخص طبيعي خالص ماشي. عشان كده العيانين دول علاجهم سبلينكتومي. طب ليه ما بنعملوش من بدري وريح دماغنا؟ السبلينكتومي لو هو قبل 6 years السبلين ده بيطلع انتي بوديز لكل الكابسوليتد مايكرو اورجانيزم زي بتاعه النمونيا وبتاعه الهيموفلاس والمننجايتس. فعشان كده الاطفال دول لو شلنا لهم السبلين ايرلي هيبقوا عرضه للانفكشن فاحنا مش بنشيله غير ما يعدي 6 سنين خلاص. لا بيبقى مش ما بنحتاجوش السبلين ده واحد من الليمفويد اورجانز فاحنا محتاجينه بس ها احنا محتاجينه بس هو سبب المشكله انهي اولى دلوقتي. طب ما نديله فاكسين ويعني الانفكشن ممكن تعدي لكن هنا على طول ده في تكسير ولا اعراضه كل شويه للبلاد ترانسفيوجن ده اصلا اول لما بيتشال السبلين خلاص كل اللي بيبقى عنده مشكله ان احنا ما نعمله بريفرال سمير الاقي فيها سفيروسايت لكن بقى لا بيجي له الهيموليسيس ولا بيجي له الانيميا ولا الحاجات دي كلها. يقدر يعيش طبيعي يعيش طبيعي ايوه بيعيش طبيعي. طب هي ماينر ديفكتس يعني عادي لا بتفضل موجوده السفيروسايت. هي كل مشكله السفيروسايت دي كانت بتحصل فين؟ في السبلين. لما تيجي انترابد جوه السبلين بتتاكل من الماكروفاج او بتتحول لمايكروسفيروسايت وفي السايكل اللي بعديها تاكلها الماكروفاج فكان ده سبب المشكله. دلوقتي لما نشيل السبلين زي ما قلنا الليفر ما بياكلش غير الاكستريم لدامج ار بي سيز ومفيش الحته الضيقه اللي موجوده في السبلين فمش هيحصل لا هيحصل مايكروسفيرو ولا السفيروسايت هتتكسر جوه الايه الليفر. هي مينلي بتحصل لها ديستراكشن في السبلين عشان كده لما نشيل لهم السبلين بيتحسن. دكتور ايش الكلمه الاخيره؟ فيشوال سيركل يعني دايره مغلقه. يعني هي مستقبل يعني في مشكله نفسها اللي ايوه وهتفضل الموجوده حتى لما نشيل السبلين الابنورماليتي دي هتفضل موجوده. احنا ما شلنا السبلين قللنا بس الدستركشن اللي كان بيحصل فيه، لكن الباثولوجي موجود. هو من ستر ربنا ان الباثولوجي ده وهو موجود ما بيحصلش منه مشكله غير جوه السبلين، لكن جوه البلاد فيزلز الثانيه وجوه الليفر الدنيا ماشيه سموث. طب هو ما هي مشكله، مش انا قلت لك دي مشكله الاسبيروسايت؟ مشكلتها انها جوه السبلين بتتاكل وبيحصل لها اللي هي فيلير اوف الكاتاين بامب. طب انا الانفايرمنت اللي كانت بتعمل المشكله دي شلتها، يبقى انا كده ايه الباثولوجي موجود بس ما فيش الكومبليكيشن بتاعه. خلاص فهمنا الجزء ده. ده تاني الباثولوجي انا عماله كل شويه بعيده لكم لان هي كل اللي حصل سببه ده. التست اللي احنا هنعمله عشان ندايجنوز الهيريديتري سفيروسايتوزس هيعتمد على الحاجات دي. فدي النورمال ار بي سيز حصل فيها مشكله في البروتين بتاع الممبرين سواء كان انكرين او سبكترين هو تيفر. الاند ريزلت اللي هو حصل ايه، الاجزاء اللي كانت في الممبرين شايفين الدوائر السوداء دي، دي الجزء من الليبيد اللي هو لوست ما بقاش سبورتد فبيقع. خلاص بيقع ان ذا فورم اوف ايه، مايكرو فيزيكلز. فيزيكلز يعني حاجات صغيره، ومايكرو يعني صغيره جدا. لما تقع هتقل السيرفيس اريا، تقوم الار بي سيز بعد ما كانت بايكون كيب هتبقى سفيريكال ان شيب. تبدا بقى تروح السبلين يحصل لها ترابنج جوه السبلين، جوه السبلين بتقل البي اتش، في انكريس كونتاكت مع الماكروفاج، وبتقل الجلوكوز جوه السبلينيك بال، فبيحصل ايه الهيموليسيس، او ان يتشال جزء من الممبرين وتبقى مايكروسفيروسايت وتكمل في السكند سايكل. اول ما تعدي على السبلين المايكروسفيروسايت دي يحصل لها كومبليت فاجوسايتوس. خلاص فهمنا كده. ده مثال ثاني اهو، شوفوا دي النورمال ودي المايكرو فيزيكلز اللي عماله تقع، في الاخر هتبقى سفيروسايت وتيجي الماكروفاج تاكل. بس هي كومن ديزيز، يعني هيريديتري سفيروسايتوزس از كومن ديزيز، يعني ممكن زي الانسيدنس اللي هم الموجود دلوقتي ان هو 1 5000 بيبل، يعني كل 5000 شخص ممكن يبقى فيهم واحد عنده هيريديتري سفيروسايتوزس. الانهيرتنس بتاعها مهم نعرف which type of inheritance. It is autosomal dominant. عشان كده قلنا فيها الفاميلي هيستوري مهم جدا، لان لو شخص واحد في الفاميلي افكتد ده معناه ان اكيد هيبقى في اشخاص تانية عندهم الديزيز. يعني ايه اوتوزومال دوميننت؟ صفه سائده. اه يعني ايه صفه سائده؟ حد يقولها لي بالمندليان رولز. لا لا مش ما اقصدش الانسيدنس، انا بتكلم على المندليان رول، يعني في البتاع في الوراثه معناها ايه كلمه اوتوزومال دوميننت؟ يعني لو واحد جين، واحد كروموزوم افكتد هيدي مانيفيست الديزيز. الريسيسيف لازم عندي تو كوبيز يبقى فيهم افكشن عشان الديزيز تبقى مانيفيست. ده معناه ايه؟ ان هي سهل جدا ان هي تبقى اكسبريز لو هي وان كروموزوم عليه الافكتد جين. ده نفس الباثولوجي اللي احنا قلناه اي واحد من البروتين، وقلنا الموست كومن هو السبكتيلين. الهيريديتري سفيروسايتوزس عشان تبقى هيريديتري سفيروسايتوزس وتبقى ديزيز لازم يبقى فيه ار بي سيز ممبرين ديفكت زائد انتكت سبلين. لو الشخص ده ما عندوش سبلين مش هيبقى عنده مشكله. خلاص يعني انتكت يعني سليم شغال وظيفه السبلين في الماكروفاج اللي فيه. الماكروفاج تاكل وتطلع انتي بوديز وتطلع سايتوكاينز. لو هي مش شغاله او السبلين ده مش، في ناس ميبقاش يعني السبلين بتاعهم بيتشال، وفي بعض انواع الهيموليتيك انيمياز بيحصل لهم اوتوسبلينكتومي. يعني ايه؟ يعني هي بتشال بطبيعه البودي زي بتوع السيكل سيل. دي الوحيده من الهيموليتيك انيميا اللي ما لاقيش عندهم سبلين، وهنبقى نقول وقتها ليه. السيمتومز اكوردنج تو ايج، يعني الناس دول هيشتكوا من ايه؟ اولا لو هي سيفير فورم وحصلت لبيبي في الانترايتراين لايف ممكن يحصل له هيدروبسي فيتالز. هيدروبسي فيتالز يعني يتولد ديد. خلاص او لو هو خلاص اتولد ممكن تبقى جوندس في المانيفستيشن بتاعتها في النيونيتال بيريود، يعني عنده جوندس ايرلي جوندس. هي اولا من ستر ربنا بتبقى من مايلد تو مودريت، نادرا ما بنشوف حالات فيها سيفير خلاص. فالسيفير اللي هي الهيدروكسيفيتاليس دي نادرا ما حد يشوفها، لكن هي دايما لما يجي الطفل في النيونيتال بيريود ممكن يجيله شويه جوندس، بعد كده يتحسن ويكمل عادي خالص، وبعدين تبقى دايجنوزد ليتر اون. او بعد شويه بقى اللي هي السي بي سي نعملها نلاقي فيها الانيميا ونلاقي فيه جوندس وسبرين وميجالي ار ذا كلينيكال فيتشر اوف هيريديتال سفيروسايتوزس والابنورمال شيب ده ار بي سي. الانيميا طبعا سببها الدستراكشن اوف الريد سيل وعنده الجوندس ولارج سبرين، والنتيجه بتاعه الهيموليسيس ممكن تعمل بيلياري اوبستراكشن عشان الجول ستونز. الدياجنوزس لو انا عندي فاميلي هيستوري والبلاد فيلم فيه سفيروسايت وفيه سبلينوميجالي ده على طول سسبكت الهيريديتري سفيروسايتوزس. نعمل بقى التست اللي هيقول هي هيريديتري سفيروسايتوزس ولا لا. نعم مش احنا قلنا بيجي لهم جول ستون بتقفل حصوات. خلاص كده بنات، يبقى اول حاجه الفاميلي هيستوري لو هو بوزيتيف لقيت فيه سفيروسايت في البريفرال بلاد ومعاها سبلينوميجالي كده غالبا الكلينيشن بيبقى شور انه هي سفيروسايتوز. هيقوم بعت لنا تيست نعمله في اللاب والتيست يطلع نيجاتيف ونتخانق مع الدكتور، وبعدين هقول لكم في اللي بنتخانق. طيب اللابوراتوري ستادي الكلاسيكال لاب فيتشر اوف هيريديتري سفيروسايتوز مايلد انيميا، يعني ممكن الاقي الهيموجلوبين فوق 10، يعني مثلا لو النورمال فور ايج المفروض 12 12 ونص يطلع 10 يطلع 11، يعني حاجة ممكن ما تلفتش انتباهنا خلاص. الريتيكولوسايتوزيس الام سي في يوجوالي ويز النورمال رينج بات جيت انكريزد او ديكريزد ديبندنج على النمبر اوف ريتيكولوسايت، مش احنا قلنا لما يبقى في ريتيكولوسايتوزيس بتعلي الام سي في خلاص. طيب الام سي اتش سي هنلاقيه انكريزد، واحنا قلنا امبارح الهايبر كروميك سيل الوحيدة اللي بتبقى كده هي السفيروسايت، فديس از ذا اونلي تايب اوف انيميا اللي الام سي اتش سي از انكريزد خلاص. الابنورمال ريزلت اون الاوزموتيك فراجيليتي تيست، الاختبار اللي بيبعتوه اللاب اسمه اوزموتيك فراجيليتي تيست، هنقوله بيتعمل ازاي. طيب هل في النيونيتال بيريود مفيش اي حاجه تخليني اقول الشخص ده هيبقى سفيروسيتك ولا لا؟ احنا قلنا ممكن يجي له جوندس في الاول. طيب ايه بقى الحاجه الثانيه اللي انا ممكن اعملها وتخلينا ننتبه ان هو ممكن يبقى هيريديتري سفيروسايتوز؟ كل الاطفال في الشهر الاولاني ده بيجي لهم جوندس. حد يفكر كده ويقول لي حاجه بتاعه الهيماتولوجي. ايه الحاجه اللي عملها الطفل نيونيتال بيريود لو انا لقيت عنده جوندس وشك انها هيريديتري سفيروسايتوزس؟ عايز اعمل له حاجه يا اما تبقى بالبوزيتيف يا اما تبقى بالايجاب، يعني تقول هو غالبا هيبقى كده ولا لا مش هيبقى كده. ايه الام سي اتش سي ده واحد منهم والام سي في ذس از ذا اونلي انيميا نورمال ام سي في وام سي اتش سي. بس هلاقي بقى في الاطفال دول اللي هما في النيونيتال بيريود الام سي اتش سي الاقيه اعلى من النورمال فور ذس ايج، يعني اعلى من الطبيعي في التوقيت ده، والاقي الام سي في اقل من النورمال في هذا التوقيت، يعني التوقيت بتاع النيونيتال بيريود ده بتبقى كل الانديسز دي مختلفه عن الادلت خلاص، لان عندهم كميه ار بي سيز كبيره وعندهم حاجات تانية مختلفه كتير عن الادلت بيبي. فالمفروض الام سي في له ريفرنس رينج لهم لوحدهم، فانا راجع الريفرنس رينج بتاعه كده الاقي الام سي في بتاع الطفل ده طالع اقل من الريفرنس رينج بتاعه خلاص، والاقي الام سي اتش سي اكتر من الريفرنس رينج بتاعه، او لما الاقي الاثنين دول موجودين ده يلفت انتباهي على طول ان هو ممكن يبقى هيريديتري سفيروسايتوزس، ممكن بقى نكمل الاوزموتيك فراجيليتي يعني نعمل سبيشال تيست خلاص. خلاص اجيب على حاجه ثانيه. احنا قلنا قبل كده ان الريتيكولوسايتوزس بتعلي الام سي في، فدول الام سي في فيهم هتعتمد هو عنده الريتيكولوسايتوزس قد ايه دلوقتي، كتيره ولا شويه ولا مفيش الريتيكولوسايتوزس. ما هو نورموسيتك يا جماعه احنا قلنا يختلف بس هو ويز النورمال رينج، يعني لما الاي زاد قوي هيوصل 100 هيوصل 95 98 كده، لكن مش هلاقيه 125 مش هلاقيه 130 واقول ده هي نورموسيتك بس الام سي في زايد عشان الريتيكولوسايت خلاص. البريفرال بلاد سمير كاركترستيك ليها السفيروسايت والمايكرو سفيروسايت، زي ما انتم شايفين كده كل دول سفيروسايتس وما فيه لا سنترال بالور وسموث اوتلاين بتاع النيوكليوس وحجمها اقل في السايز من النورمال ار بي سيز. المايكروسكيلوسايت هنا بس في السكيلوسايت صح؟ ما في المايكرو؟ لا مش باين قوي المايكروسكيلوسايت. شايفة اللي فوق هناك دي؟ دي ممكن تبقى شوية مايكرو يعني. مايكرو هي نفس المنظر ده بس اصغر في الحجم. هنلاقي طبعا انيزوسايتوزيس لان في المايكروسفيروسايت والسفيروسايت والنورمال ار بي سيز. لكن البولي البوكيلوسايتوزيس اللي هي بتاعه الاذر تايبس في انيميا ان انا الاقي تارجت والاقي سفيروسايت والاقي شيستوسايت والاقي تير دروبس والحاجات دي مش هتبقى قوي ايفيدنت هنا لان المين مورفولوجيك ابنورماليتي هي السفيروسايت. البون مارو بقى هلاقي فيه طبعا إريثرويد هايبربلازيا إلا في الأبلاستيك كرايزس هلاقيه هايبو بلاستيك. ومع الأبلاستيك كرايزس هلاقي الريتيكولوسايتوزينيا. ممكن أصلا بتاع الأبلاستيك كرايزس ليه تبقى MCQ يعني انتوا تختاروا هل هي بقى معاها ريتيكولوسايتوبينيا ولا معاها ريتيكولوسايتوزيس. يعني هقول لك مثلا عيان هيريديتري سفيروسايتوزيس وريتيكولوسايت كاونت بتاعه كذا المفروض ان انت عارفه الريفرنس ليه. The most probable cause is اكتب لك بقى هيموليسيس ولا ابلاستيك ولا يعني اي حاجه من الاختيارات دول. فلو هو decreased reticulocyte count يبقى انت هتقول الموست probable cause هو الابلاستيك كرايسيس. لو reticulocyte marked increased يبقى الموست كومن كوز هو الهيموليتيك كرايسيس. خلاص بقول لو انا جبت في الام سي كيو ريتيكولوسايت في عيان هيريديتري سفيروسايتوزيس فقلت لكم النمبر بتاع الريتيكولوسايت والاختيارات الموست بروبابل كوز يعني ايه الكوز المحتمل اللي خلى ده رقم الريتيكولوسايت. هتختاري بقى ما بين الابلاستيك كرايزس ولا هيموليتيك كرايزس والاختيارات الثانيه. فبقول لو هو ريتيكولوسايت عاليه يبقى دي مع الهيموليتيك. لو ريتيكولوسايت اقل من النورمال ده مع الابلاستيك كرايزس. بس اقل لان اقل احنا كاتبين الابلاستيك كرايزس معاها ريتيكولوسايتوبينيا ودي لاند مارك اول ما اشوفها في الريبورت كده عيانه انا عارفه ان هو هيريديتري سفيروسايتوزيس وجاي النهارده يعمل CBC بصيت على ريتيكولوسايت لقيتها اقل من النورمال على طول بقول للدكتور ده غالبا داخل في ابلاستيك كرايزس يعمل بقى بون مارو وكمل بقيه الايه الانفستيجيشنز بتاع الابليسيا. هذه الحالتين بترجع للسفيروسايتوزيس كل الهيموليتيك انيميا ممكن يحصل فيهم ثلاثه كرايزس هيموليتيك او ابلاستيك او الحاجه اسمها بينفول كرايزس دي هنبقى ناخدها مع الاستيكل زي خلاص. نيجي بقى للاوزماتيك فراجيليتي تيست انتوا ان شاء الله تاخدوه في اللاب. خدتوه ولا لسه؟ تاخدوه في اللاب ان شاء الله. هو فكرته ايه؟ فاكرين لما قلنا ان من الحاجات اللي بتعمل انترا باسكولار هيموليسيس الهايبوتونيك سوليوشن هو ده اللي احنا بنعمله في التيست ده. مش المفروض ان الار بي سيز دي النورمال لما نحطها في هايبوتونيك سلاين تقدر تتحمل الكونسنتريشن لحد وقت طويل. يعني ايه؟ يعني تفضل ان هي تزود حجمها لما نحطها في هايبوتونيك سلاين هتدخل الميه من الهايبوتونيك سلاين ده تدخل جوه الار بي سيز. طب لو الار بي سيز دي نورمال هتتحمل ذلك لكميه كبيره صح؟ طب لما تبقى الار بي سيز دي ما عندهاش سيرفيس اريا تزودها هيحصل لها ايرلي رابشر. يعني لما احطها في هايبوتونيك سلاين عند اللو الهاي كونسنتريشن بتاع السلاين ده ابص الاقيها حصل لها رابشر ايرلي عن الطبيعي. فانا دايما لما باجي اعمل التست ده بيبقى حوالي 15 تيوب بحط ده ديفرنت كونسنتريشن من السلاين واشوف الهيموليسيس بدا يحصل عند ويتش تيوب وبعمل معاها كنترول اللي هو شخص طبيعي ما عندوش هيريديتري سفيروسايتوزيس وقارن بدايه الهيموليسيس اللي حصل عند الشخص اللي هو الطبيعي ببدايه الهيموليسيس عند العيان الاقي لا ده العيان بدا ايرلي قوي عن الشخص الايه الطبيعي. خلاص النورمال ان انا الاقي مش انيشال هيموليسيس اوف النورمال اريثروسايت هيبدا عند 45 بلس او ماينس 0.05% من النورم من الان اي سي ال والهيموليسيس هيبقى كومبليتد عند 3 من 10 او 35% ده النورمال. خلاص لما اجي بقى اشوف العيان الاقيه بقى بادي بدري قوي عند 6 من 10 بدا يحصل له هيموليسيس وكمبليت هيموليسيس ممكن قبل اخر انبوب. خلاص دكتوره خلي شامل سلايد ماشي ان شاء الله في العملي هتاخدوا ان ديتيلز ازاي بنعمل التيوبس دي وبنحط على كل انبوبه قد ايه وبعد كده نشوف. بس هو في نوعين من التست في ان انا باخد السامبل من العيان، اولا باخد السامبل على ستريت خلاص، ان انا اخد السامبل على طول اول ما اخدها اعمل لها التست، او ان انا اخد السامبل واعمل لها انكيوبيشن 24 ساعه وبعدين اعمل الاوزموتيك فراجيلتي. الاولانيه بنقول عليها الفريش اوزموتيك فراجيلتي، يعني على طول خدنا السامبل وعلى طول عملنا التست. ده بقى اللي كنت بقول لكم عليها، العيان عنده فاميلي هيستوري وفي سفيروسايت في البريفرال بلاد وعنده الداتا السبلين، وفي الاخر اطلع الاوزموتيك فراجيلتي نيجاتيف اطلعها نورمال. فده ممكن يحصل في نسبه كبيره من العيانين دول، ان انا لما اخد الفريش سامبل دي واعمل لها اوزموتيك فراجيلتي يطلع ما فيهاش مشكله. لكن المشكله بقى تتضح امتى؟ لما اعمل انكيوبيشن، يعني اشيل السامبل دي في الحضانه لمده 24 ساعه واجي تاني يوم اعمل لها الاوزموتيك فراجيلتي. ليه؟ لان احنا لما حطيناها في الحضانه ده عملنا ايه؟ مفيش بقى يعني حاطين لها نيوترنت ولا حاطين لها حاجه خالص، قلل الجلوكوز، قلل الاي تي بي، فحصل فيلير للبم. ده الطبيعي يحصل مع النورمال ار بي سيز، بس تقدر الار بي سيز تتحمل ذلك الطبيعيه، تقدر تتحمله لوقت طويل. في الاوزموتيك فراجيليتي ده هي اصلا مش مستحمله، فانا اول ما عملت الانكيوبيشن ده وعدت التست راحت الابنورماليتي ظهرت على طول. خلاص؟ واضح ده؟ يبقى انا عندي نوعين من التست. لو طلع الفريش نورمال ما ينفعش ان انا اكتب الريبورت واقول ان الاوزموتيك فراجيليتي نيجاتيف للسفيروسايتوزيس، لازم اعمل الانكيوبيتد اوزموتيك فراجيليتي، لان دي هتبين لو في حتى مايلد ابنورماليتي هتظهر. خلاص؟ يعني احطها تحت ستريس عشان اختبر ايوه تختار قدرتها على انها تتحمل، بس لازم السامبل وانا حطاها في ال 37 24 اورز دول تبقى في اسيبتك كونديشن، يعني فيش اضمن ان ما يدخلهاش اي مايكرو اورجانيزم، لان لو دخل مايكرو اورجانيزم هيحصل ايه؟ المالتيبليكيشن بتاعه جوه السامبل هيطلع مين؟ لاكتيك اسيد، هيقلل البي اتش، يبقى انا كده اصلا اوريدي هلاقي السامبل فيها هيموليسيس، مش بسببه الهيريديتر سفيروسايتوزيس، ده الهيموليسيس سببه الانفكشن. خلاص؟ غالبا كل السامبلز اللي زي كده باخد اثنين، واحده نورمال والعيان، فحط الاثنين في نفس الكونديشن. لو لقيت الكنترول حصل فيه هيموليسيس يبقى الهيموليسيس ده من الانكيوبيشن مش من السامبل. خلاص؟ كل التست اللي احنا هنعملها من هنا وجاي كلها لازم يبقى فيها كنترول عشان اقارن الريزلت بتاعتي بالنورمال. في مين؟ لا ده انا هعيد نفس التست ده تاني، يعني هعمل انكيوبيشن للسامبل اللي هو الهول بلاد، وتاني يوم بقى اجي اعمل له الاوزموتيك فراجيل. هتظهر بالظبط ان الهيموليسيس بدا يظهر ايرلي وكومبليتد ايرلي عن النورمال، بس كل الفرق ان انا بعمل الفريش دي اول ما اخد السامبل، التانيه بسيبها يوم وبعدين اعمل التست. خلاص؟ وضحت؟ شايفين هنا النورمال الاحمر ده هو النورمال والبلو هو الايه الاوزموتيك فراجيلتي، فعندي كونسنتريشن 4/10 النورمال حصل ايه 80% هيموليسيس، في الثانيه تقريبا قرب ال 100% او حاجه 90% حصل لهم هيموليسيس. نيجي نشوف بقى بدايه الهيموليسيس بتاع الابنورمال، بدري قوي عند 6/10 شوفوا كل شويه يزيد حاجه، في الاخر كان كومبليت هيموليسيس. لكن النورمال ان انا لما احط النورمال ار بي سيز عند كونسنتريشن 6/10 ده يعني الفرق بين اللي جوه واللي بره مش كتير، يبقى كميه الميه اللي هتاخدها من السوليوشن اللي حواليها قليله ومع ذلك بيحصل لها ربشر، يبقى كده الممبرين ده نورمال ولا اب نورمال؟ فعشان كده بتبان قوي في الكونسنتريشن. خلاص؟ ده شكل التست لما تاخدوه ان شاء الله في العملي، بس انا عايزاكم تشوفوا بدايه الهيموليسيس دي اقول عليها فيها هيموليسيس، دي ما فيهاش. فباجي عند التيوب دي انا ببقى كاتبه على كل تيوب رقمها والكونسنتريشن بتاعها كام، اقول عند التيوب رقم كذا وكونسنتريشن كذا بدا الهيموليسيس، واشوفه بقى اند عند الويتش تيوب واكتب نهايته كانت عند التيوب كذا والكونسنتريشن كذا، وارجع اشوف الريفرنس بتاعي هو النورمال يبدا كام وينتهي كام. خلاص؟ زي اختبار ببقى عامله كمان حاجه مع التيوبس دول، عامله اتنين كنترول، مش اتنين كنترول شخص، لا اتنين كنترول يقولوا لي السلاين بتاعي، ما انا بعمل ديليوشن بالسلاين وبالميه، يقولوا لي ان السلاين ده كويس ولا مش كويس. فبعمل واحده تيوب فيها 9/10 سلاين بس ما فيهاش حاجه تانية خالص، واحط عليها نقطه الدم، الطبيعي ان التيوب دي ما يحصلش فيها هيموليسيس خلاص، لان ده ايزوتونيك. واعمل تيوب تانية فيها ووتر بس واحط عليها نقطه البلاد، دي طبيعي ان يحصل فيها هيموليسيس، فانا كده عملت اتنين كنترول. باخد بقى بتاع الصلاين دي واجي امشي على كل واحده من التيوب بتاع العيان واحطها جنب التيوب بتاع الصلاين واقارن. اول لما الاقي اللون بدا يختلف عن شكل الصلاين بعد ما دورت السامبل هيبقى اللي فوق كلير خلاص، فاقارن الصلاين الكلير ده بتاع العيان بقى. اول لما الاقي اللون بتاع اللي هو بدا يظهر بتاع العيان لونه بدا يحمر، لا خلاص ده مش طبيعي، ده بدا هنا يبقى فيه هيموليسيس. عرفتوا ازاي؟ واحد وعشرين فين؟ لا ما انا مش عارفه اللي عامل التست ده كاتب 21، ده حاجه ريليتد للكونسنتريشن ولا رقم التيوب، وهل هو عامل التيوب بتاعه الكنترول وبتاع البيشنت ومسلسلهم كلهم من واحد لحد الاخر ولا فاصلهم كده. هو الطبيعي ان احنا بنعمل 15 تيوب نحط فيهم ديفرنت كونسنتريشن او احيانا 13 ونعمل اتنين كنترول، فيبقى العيان الواحد له 15 انبوبه خلاص. يبقى الايه هنا ظهر هيموليسيز ولا ايوه هنا بدا ولا ما بدا؟ شوف دي بدايه الهيموليسيز يعني ايوه في هيموليسيز خلاص. ورقم 19 و20 برضه هيموليسيز صح؟ ايوه بص يا بنات الهيموليسيز لما يبدا مش هيختفي تاني خلاص. هو احنا بعد ما نعرف هو بدا فين اشوفه كومبليتد فين. كومبليتد ده يعني ايه؟ انا لما بدور السامبل في السنترفيوج بعد ما احطها في الحضانه وادورها في السنترفيوج بلاقي في نقطه بلاط كده، شايفين النقطه اللي تحت دي؟ دي موجوده. بعدين بدا الهيموليسيز يظهر هنا بس ستيل نقطه البلاط دي موجوده صح؟ فده بدايه الهيموليسيز. افضل بقى قارن التيوب لحد ما الاقي نقطه البلاط دي اختفت، فده اللي احنا بنقول عليها كومبليت هيموليسيز خلاص. هناخدها في العمل ان ديتيلز. كان زمان يعني ايام ما كان عندنا بقى يعني كنا بناخد في طب كان في انابيب وفي كل حاجه كان ممكن تيجي في الامتحان وانت تعملي الاوزموتيك فراجيليتي بس يعني انتل بروف ذا اذر وايز مش كده. طيب في تيست تاني اسمه الاوتو هيموليسيس تيست. يا الله الاوتو هيموليسيس ده ايه؟ احنا قلنا اي بلاد سامبل باخدها ممكن بعد وقت الاقي حصل نسبه تكسير فيها، بس نسبة الهيموليسيز اللي حصلت دي تفرق من الشخص النورمال عن الشخص الابنورمال. فدي فكرة التست، ان انا باخد السامبل وبعدين اعمل لها انكيوبيشن واقيس نسبة الهيموليسيز اللي حصلت. لو كان في هيموليسيز كتير معنى كده ان ده باثولوجي، يقوم يقول لي ايه؟ ممكن تبقى هيريديتري سفيروسايتوزيس. فانا بعتبر ان ده سكريننج تست واكمل بالاوزموتيك فراجيليتي خلاص. طيب بداوا يعملوا بقى حاجتين، يا اما ياخدوه يعملوا له انكيوبيشن 37 درجه لمده 48 ساعه ونشوف الريزلت دي في تيوب، واخد نفس الدم بتاع نفس الشخص واحطه في اذر تيوب وفي نفس الكونديشن بس هضيف له الاي تي بي والجلوكوز. هو اصلا مشكله الهيموليسيز اللي بيحصل مع اللونج تايم ده ايه؟ ان حصل ديبليشن للميتابولايتس، الجلوكوز والاي تي بي ما بقوش موجودين. فانا حطيت له الحاجات اللي تخليه النيوترنت بتاعت السيلز اللي هي عايزاها. فلو هي طبيعيه الخلايا دي ايه اللي يحصل؟ حصلش هيموليسيز خالص. الاقي برضو حتى لما حطيت ده بيحصل الهيموليسيز او ان هو لا خلاص كوركتد. فاحنا هنا بنقول عليه تايب 1 وتايب 2. تايب 1 اللي هو ما حطيتش جلوكوز وما حطيتش اي تي بي. تايب 2 لما احط الاثنين. فهنا في العيانين دول لما اجي اشوفها من غير الاي تي بي الاقي فيه هيموليسيز، تتحسن بقى لما اضيف الجلوكوز او اضيف الاي تي بي خلاص. حطيت فيه البلاد بس. في اللي ما حطيت فيه بقى كده التست ده بوزيتيف. وبعدين اشوف بقى في اللي انا حطيت فيه لقيته ان هو نيجاتيف يبقى ممكن تبقى دي هيريديتري سفيروسايتوزيس او الجي 6 بي دي او البايروفيت، اي واحده من دول تعمل نفس الريزلت. عشان كده بنقول ان هو مش دايجنوستيك تيست، ده سكريننج بيقول ان في مشكله في الار بي سيز بس. ويتش تايب اعمل بقى الايه الاوزموتيك فراجيليتي. طيب لو حطيت التيوب الثاني اللي انا كنت حاطه فيه الاي تي بي والجلوكوز برضه سبب مرض دي ديزيز ثانيه ماشي؟ تحب تعرفيها اقولكم الناس اللي عندهم تفس في الممبرين الاول يعني هيصير في هيموليسيس بالتيوب الاول والثاني لا. لا اللي عنده هيريديتري سفيرو ايوه او جي 6 بي دي او بايروفيت كاينيز الثلاثه دول لما احط الاي تي بي والجلوكوز مش هيحصل الهيموليسيس خلاص. الديتيلز دي مش عايزاكم تعرفوها، تعرفوا بس ان التيست لما بعمله من غير الاي تي بي والجلوكوز بقول عليه تايب 1 هيموليسيس، لان انتوا هتلاقوا في الكتب كاتبين لكم كده الاوتو هيموليسيس تايب 1. يبقى تايب 1 ده اللي هي تيوب لا فيها جلوكوز ولا فيها اي تي بي خلاص. التايب 2 في التيوب اللي فيها الجلوكوز والاي تي بي. عشان لما تيجوا تقروا في الكتب هتلاقيه كاتب لكم اوتو هيموليسيس تايب 1 بوزيتيف او اوتو هيموليسيس تايب 2 بوزيتيف. تايب 1 اللي هو التيوب لما احطها من غير الاي تي بي والجلوكوز، لما احط الاي تي بي والجلوكوز بقى التايب 2 اكن مرتبهم، يعني الاولانيه دي رقم 1 واللي فيها الاي تي بي والجلوكوز رقم 2. التايب 2 ده بقى لما يطلع الستيل فيه هيموليسيس، ده بيحصل في حاجه اسمها ديس اريثروبوتيك انيمياز، دي كونجنيتال انيمياز منها تايبس كتيره جدا، فده موال تاني، والبي ان اتش وحاجات كده. نعم خلاص نقلب على حاجه تانية. لها بقى دايجنوستيك تيست تاني بالفلوسايتومتري، ان انا بجيب ستين، الستين دي بتمسك في الممبرين بروتين لما تبقى الار بي سيز نورمال خلاص، وما تمسكش في البروتين لو الار بي سيز فيها ابنورماليتي خلاص كده. يبقى انا جبت صبغه تمسك في النورمال ار بي سيز وما تمسكش في الابنورمال ار بي سيز. طيب وبعدين الصبغه دي اقدر اعد الفلوريسنس اللي يطلع منها، لها فلوريسنس لما ادخلها بالفلوسايتومتري اقدر اعد الخلايا اللي فيها الصبغه دي واطلع الخلايا اللي ما خدتش الصبغه، بالظبط زي ما بنيجي نعمل الماركرز بتوع اللوكيمياز. فانا بقى احط الصبغه على الار بي سيز وادخلها جوه الفلوسايتومتري اشوف نسبه السيلز اللي خدت الصبغه قد ايه ونسبه السيلز اللي ما خدتش. في الهيريديتري سفيروسايتوزس هلاقي نسبه الصبغه اللي ما خدتش الستين هتبقى كتيره جدا، وبالتالي الفلوريسنت اللي طلع من الجهاز قليل خلاص. فده بيبقى دايجنوستيك اسمها داي بايندينج تيست، مش عايزه تحفظوا فيه اي ديتيلز غير ان اسمه داي بايندينج تيست واسم الداي اهي، مش تحفظوش الاسم الطويل، احفظوا الاي 5 ام خلاص كده. وايه اللي بيحصل بقى؟ بايند النورمال ريد سيل ميمبرين، الداي باس ثرو ذا ليزر، ات ايميت لايت الاونج الكوانتيفيكيشن، يعني هو اللايت اللي بيطلع زيها بالظبط زي اي حاجه بندخلها على الفلوسايتومتري. كل الفكره ان انا بعدها بشوف كم خليه مسكت فيها الداي وكم خليه ما مسكتش. في الاريثرو سفيروسايتوزس هلاقي نسبه الخلايا اللي ما مسكتش فيها الداي كتير خلاص. نعم اهي بص دي الار بي سيز اهي ماشي، ودي الار بي سيز اللي واخده الداي يعني مسك فيها الصبغه. النورمال ار بي سيز هتمسك فيها الستين خلاص، والابنورمال ار بي سيز اللي فيها ديفكت في الممبرين مش هتمسك فيها الار بي سيز. بعد كده بشوف الاسكاتر، يعني بطلع من الفلوسايتومتري نسبه الخلايا اللي مسكت فيها الداي ونسبه الخلايا اللي ما مسكتش فيها الداي. اجي في الاخر هطلع الهيستوجرام هلاقي دي الخلايا اللي ما مسكتش فيها الداي اللي هي اللي لونها احمر، والنورمال اللي لونها ازرق دي خلاص. فالنورمال سبجكت هلاقي نسبه السيلز اللي مسكت في الداي نسبه كبيره جدا خلاص. في الهيريديتري سفيروسايتوزس هلاقي نسبه السيلز اللي مسكت في الداي قليله خلاص. اللي في النص ده هيريديتري سفيروسايتوزس ترانسفيوز، ترانسفيوز دي يعني ايه؟ يعني واخد دم، فالدم اللي واخده ده طبيعي خلاص، وهو عنده ابنورمال سيلز بتاعته، فبقى عنده نوعين من البوبوليشن النورمال والابنورمال. تقوم نسبه الخلايا اللي تمسك فيها الداي تبقى اكتر شويه من الايه، من الهيريديتري سفيروسايتوزس، عشان كده طالع في النص ما بين النورمال وما بين السفيروسايتوزس خلاص كده. ايه ده؟ لا ده ده في كل الكيرفس اللي بتطلع من الفلوسايتومتري بنقول عليها هيستوجرام خلاص. خلاص التست ده ايوه ده خلاص، احنا العيان شفنا في حاجات تقول السفيروسايتوزس وعملت له التست وطلع النتيجه بتاعته، اه باكد ان هو سفيروسايتوزس. نعم ايه سمعتك سمع على صوتك ما فهمت طيب كلها ده سمعها ما في اقول يا رب ما في. طيب بص يا ستي، مش احنا قلنا الار بي سي دي لو سمحت الار بي سي الطبيعيه بتمسك في الضال خلاص، الابنورمال اللي عندهم هيريديتري سفيروسايتوزس ما بيمسكوش في الضال. الضال دي كولر، فما تعدي في الفلوسايتومتري لما يبقى الكولر كتير يبقى معنى كده ان الخلايا اللي مسكت في الداي كتير، يعني النورمال سيلز كتيره، تقوم تبان نسبتها في الكيرف ان هي عاليه خلاص. الابنورمال سيلز ما مسكتش تطلع نسبتهم اقل، فده احنا بناء على نسبه الخلايا طلع كام بايندنج وكام ما حصلوش بايندنج نقول هي هيريديتري ولا لا خلاص. يعني اللي لونه اخضر هذا هو اللي لونه نورمال، اللي لونه بلو ده النورمال، والاخضر ده عيان عنده هيريديتري سفيروسايتوزس بس عملت له التست بعد ما نقلت له دم فلما نقلت له دم مديته شوية أربسيس طبيعية وهو عنده شوية أبنورمال. فالأربسيس الطبيعية بتاعت دونر خدت الستين وبتاعته مش واخدة، فطلع في النص ما بين النورمال والأبنورمال. خلاص؟ differential diagnosis احنا قلنا السفيروسايتس في السمير لما اشوفها يبقى متوقع حاجه من اثنين، لا اما هيريديتاري سفيروسايتوزس لا اما الاوتو اميون هيموليتيك انيميا. والناس اللي بيجي لهم هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن اللي هم خدوا دم من نفس فصيلته ودخل في رياكشن بلاقي فيه سفيروسايتوزس في البريفرال بلاد. بس هل انتوا تتوقعوا ان العيان اللي جاله هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن قاعد يستنى ان انا اقول له من السي بي سي؟ دي اكيوت وبتبان من ساعه ما اتنقل الدم، يعني اول لما يحطوا له الدم في العشر دقايق الاولين بيجي له فيفر وشيفرنج وراش وريسبيراتوري ديستريس، هو اصلا بيتعرف من قبل ما يجي اللاب. بس لما انا اشوفها في البريفرال بلاد والاقي في الهيستوري بتاع العيان ان هو عنده ترانسفيوجن رياكشن اقولوش بقى تعالى نشوفك هيريديتاري سفيروسايتوزس ولا اميون هيموليتيك، هو اوريدي عنده سبب. خلاص. طيب الثيرمال انجري الناس اللي بيجي لهم بيرن في الحروق والحاجات اللي زي كده بلاقي في البريفرال بتاعهم سفيروسايت. الكومبليكيشنز زي ما قلنا ان الناس دول بيجي لهم حصوات في المراره اللي هي الجولستون او يجي لهم الهيموليتيك او الابلاستيك كرايزس. التريتمنت هو مش علينا، انا كتبت لكم بس هنا ان هو سبلينكتومي عشان تعرفوا ان هو الناس دي احيانا كده الدكتور بيقول له لما توصل ان شاء الله 6 سنين هتيجي نشيل لك الطحال، او احيانا يضطر يشيلوه في سن بدري لو هي سيفير والعيان متبهدل بقى من الانيميا فبيشيلوه له ايرلي ويدوا له الفاكسينيشن كل كام شهر، يدوني الفاكسين بتاع الهيموفلاس وبتاع النيمونيا والحاجات دي. الهيريديتاري إليبتوسايتوزيس زي ما احنا قلنا احنا نعرف شكلها الديفكت اللي حصل مينلي في الالفا او بيتا سبكترين وده خلى فيه مشكله في الهوريزونتال انتر اكشن. خلاص. السيفيريتي اوف هيموليسيس هتعتمد على الديجري اوف ديفيشنسي. بالمناسبه يعني الديفيشنسي في البروتينز دول سواء كان سبكترين انكرين واتيفر هو سببه ميوتيشن، يعني الجين اللي بيطلع البروتين ده حصل فيه ميوتيشن فطلع البروتين يا اما هو نورمال اماونت بس ديفكتيف فانكشن يا اما ان هو ديكريزد اماونت. خلاص. فاحنا يا اما ما نيجي نكشف عن البروتين مش هقيسه زي البروتينات اللي في البريفرال بلاد دول على طول بعمل لهم ميمبرين اناليسز للبروتين يا اما بالاتش بي ال سي اللي هو الكروماتوجرافي والهيموجلوبين والالكتروفوريسز او اعمل لهم موليكولار ستادي اشوف الجين اللي حصل فيه ميوتيشن ده فيه ميوتيشن ولا ما فيش. خلاص. لا الناس اللي بيجيلهم ترانسفيوجن رياكشن يعني خدوا فصيل الدم مش بتاعته وبالتالي حصل له تكسير فبلاقي في البريفرال بلاد سفيروسايتس. طول لما هي نورمال كونديشن خلاص، اول لما تتعرض للاستريس بتاع السبلين او يحصل في البودي استريس زيه زي ما تكون جوه السبلين بتتكسر. برضو هيريديتر الليبتوسايتوزيس اوتوزومال دوميننت نفس الحكايه، هلاقي الريتكس عاليه والال دي اتش والبلوروبين اللي هي الحاجات بتاعت الهيموليسيس هي بالظبط زيها نفس الفايندنج اللي انا بشوفها هناك بس شكل المورفولوجي دي الليبتوسايت ودي سفيروسايت. النيجاتيف ذات ده اللي هو دايركت انت جلوبلين تيست اكتبه جنبه كده هو نفس الكومبس تيست. خلاص. اخر سلايد اخر سطر الذات هو دايركت انت جلوبلين هو نفس الكومبس تيست. خلاص عشان ما يقابلكم الكومبس الاولاني مين الذات ده. خلاص اقلب بس احنا داخلين على الفول دلوقتي. خلاص. نعم اصلا مره الساعه كام الوقت 12 الاربع 12 الاربع نكون خلصنا مش هياخد 10 دقايق. الجلوكوز 6 فوسفات ده هيدروجينيز ده بتاع الفول بقى انا جايبه لكم الفول. نعم. ايه توقع فيه هو انت ناقصه طول. نعم بريك 5 دقائق بس تقعدوا معي. خلاص تقعدوا معي. والله بس شوية معذورة برضو فين الباب ما أعرف فين.